فهو يجي ثلاثة سبب. هو في الأولى الظهار، وفي الثانية قتل الخطر. إذن ها هنا الثلاثة سبب في كل منهما، ولكن الحكم واحد وهو وجوب تحرير رقابة. والسبب أن هذا ثبت في الظهار، والسبب الثاني أنه ثبت في قتل الخطر. ها هنا هل يحمل المطلق على المقيد أم لا؟ فمذهب الجمهور أنه يحمل المطلق على المقيد، لكن المحققين كما قلت المالكي وغيرهم يذهبون إلى القول بأنه يحمل المطلق على المقيد في جامع، أي بعلة جامعة بينما الآخرون يذهبون إلى أنه نحن المطلق على المقيد في طريق اللغة، فهذا عند من يحملونه، أما عند من ينفي الحمل في كلتا الصورتين يمنع هذه الصورة لا يحمل المطلق المقيد، وهو مثل الأحناف. ولذلك يجيب الأحناف تحرير رغبة غير مؤمنة في الحادث الإطلاق، أي أن إذا جاءت مطلقة جاز إخراج الرقبة سواء كانت مؤمنة أو غير مؤمنة، لأنهم لا يحملون صورة الإطلاق على صورة التغيير يدخل بعض السبب. والصحيح ما يسمى آنفا أو يحمل المطلق على المقيد هذه الصورة. الآن في الصورة الثانية وهو وهي ومهما أو قاعدة ثانية، ومهما اختلف الحكم في الصورتين إلا وامتنع حمل المطلق في إحداهما على المقيس الأخرى سواء سهل السبب أو مختلف السبب. قد ذكرت آنفا أن في اتحاد الحكم صلة وعلاقة بين الكلامين، وفي اختلاف الحكم بعد وإخلال بين الكلامين، فكلما كان الحكم متحدا إلا ووجد الصلة بين الكلامين ويزيد قوة إذا اتخذ سبب. أما في اختلاف الحكمين استقلال الكلامين فيما بينهما ويزيد بعدا فيما اذا اختلف السبب. ولذلك نبض الان اتفاق العلماء على انه لا يحكم المطلق على المقيد اذا اختلف في سبب الحكم، وإن كان هذا الإجماع في النظر حيث نقل الإمام البخاري خلاف المالكية في المسألة، وأيضا الطحان الغزالي نقل خلاف الشافعية في المسألة، ولكن ذكر الأولى أو المشروع عندهم عدم الحمل، أي عدم الحمل المطلق على المقيد إذا اختلف في الحكم والسبب، أي اختلف كل من طرق الإطلاق والتغيير في الحكم والسبب. أما إذا اختلف في الحكم دون السبب فالأحوط عدم حمل المطلق على المقيد لوجود بعد بين الكلامين على ما نشرت إليه سابقا. فيمثل هو بالصورة الثانية الأولى والصورة الثانية، الصورة الأولى التي يتحد فيها السبب ويختلف الحكم، والثاني يختلف الحكم والسبب. السورة الأولى يقول فالأول كقوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمادى. المفيد مطلوب الصيام شهرين بخير التتابع مع قوله تعالى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. المفيد مطلوب الإطعام بإطلاق فلا يحمل المطلق على المقيد باختلاف الحكم فيما فيهما باعتبار مساعدته فإن اجتهد السبب فيهما وهو الظهار. يعني هنا في الحقيقة المصنف هنا أخذها كما ركب آنفا آنفا على صاحب المفتاح. إن كان صاحب المفتاح ما أورد هذا المثال لبيان أنه يجب حمل المطلق على المقيد فيما تشابه فيه الأحكام أو تماثل فيه الأحكام، أما إذا اختلف فيه الأنواع فلا يحمل المطلق على المقيد صفات. ولهذا قال التتابع في الإطعام لا يجب اتفاقا، لا يجب التتابع في الإطعام اتفاقا، أي لا يجب أن يطعم بعضهم عقب بعض حملا مطلقا مغير، لا يختلف على لأن فيه اختلاف واحد. فلن يمثل الآية الأولى ذكرت التتابع شهرين متتابعين والثانية أطلقت ولم تذكر، وإنما ذكرت الإطعام فقط فلم تذكر التتابع. فهنا قال لا يحمل المطلق على المقيد، هنا لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكم، فوجوب الإطعام كحكم يخالف وجوب الصيام، فمطلوبية الصيام غير مطلوبية الإطعام، وإن كان السهد السبب لكل منهما وهو الظهار، الظهار سبب واحد لكن الحكم في كل منهما مختلف. ولهذا قال لا يحمل المطلق على المقيد، في حين أن صاحب المفتاح يذكر لنا أنه هذا من قبيل خلاف الأنواع. ولكن يمكن هذه الصورة أن تكون من ناحية أن الآية الأولى التي ذكر فيها الصيام والتتابع في الصيام ذكر فيها من قبل أن يتمادى، والآية الثانية لم يذكر فيها هذا، فهل يحمل المطلق على المقيد بحيث أنه يتجه بالإطعام قبل المجلس أم أنه يجوز له تقديم هذا على هذا؟ فهذا يختلف حكمه باختلاف حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة عن الله. صحيح كما ذكرنا أنه لا يحمل المطلق على المقيد في صورة اتحد في سبب اختلافات الحكم، وهنا الحكم بينهما مختلف في كل منهم. ثم يأتي بمثال أخير وهو الذي يتعلق بما ذكره الآن الذي ذكرناه قبل قليل في الإجماع على أنه لا يحمل المطلق على المقيد إلى سلفة الحكم فسلفة في سلفة الحكم. والمثال الذي فيها هنا هو قوله تعالى والسلف السارق فقطعوا أيديهما، فيفيد مع قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، فإن الحكم في الأولى هو طلب القطع والسبب فيها هو السرقة، والحكم الثاني هو طلب الغسل والسبب فيها إرادة الصيام للصلاة. يعني الآية الأولى جاءت اليقظة فيها مطلقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، جاءت اليد مطلقة، وفي الغسل جاءت مقيدة إلى المرافق، جاء في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، فهل يحمل المطلق على المقيد في هذه الصوره بحيث يقال انه فقط انما يكون من المرافق؟ اتفق الجميع على انه هذه الصوره لا يحمل المطلق على المقيد باختلاف الحكمين، لان هذا في حكم القبر وهذا في حكم الغسل وجوب الغسل الوروث، وهذا ما كان بشان السرقه سببه السرقه وهذا سببه رب الصلاه، فاختلف حكما وسببا، ولذلك لا يحمل المطلق على المقيد على ما نصبه الان اتفاقا تماما كما الان، وهو المشهور عند كل الشافعيه ايضا الماليه بانه لا يحمل المنقطع على المقيد اذا اختلف في الحكم والسلف. هنا ايضا نذكر كما ذكرنا في الحكم الاول الذي ذكره في اتحاد السبب في اتحاد الحكم، وفي المساله في اختلاف الحكم ان ما ذكر المصنف انما هو يتعلق بالامر، ما ذكره المصنف انما تعلق بالامر، ولم يذكر اتحاد السبب واختلاف الحكم في النهي، قد يرد اتحاد السبب واختلاف الحكم في النهي من كل منهما، وهذا ايضا كما ذكرنا انه راجع الى مساله تخصيص الفجية المفهوم وتخصيص العموم للمفهوم، كذلك قد يجب ان يكون السبب متحدا في صورتين باطلاق التقييد، ويكون الحكم مختلف بينهما، فغير انه قد يرد في صورتين الاطلاق امر وفي صورة التقييد نهي أو العكس، فهنا يرجع كما ذكرنا الآن إلى مسألة العمل في الضد والتقييد به، فهذه الصور كلية لحمل مطلق المقيد في مسألة حاصلها أنه إذا اتحد الحكم في المسألة في صورة الإطلاق والتقييد واختلف السبب أو اتحد فيحمل المطلق على المقيد، ولا يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف في الحكم، إذا اختلف في الحكم مهما اتحد سببه أو اختلف السبب، هذا الحاصل الذي أراد المصنف أن يذكره في بث الإطلاق والتقييد. ننتقل بعد ذلك إلى قاعدة المحكم والمنسوخ والنافخ والنسخ. يقول كل دليل شرعي من كتاب السنة استمر حكمه ولم يقطع جملة بدليل آخر منهما فهو المحكم، وكل دليل منهما ورفع حكمه جملة بدليل آخر منهما فهو المنسوخ. هنا نمكن قراءة الكل وبعدين نشرح، وكل دليل منهما رفع به الشرع حكما ثابتا بدليل ثابت منهما فهو المنسوخ، فكل رفع بحكم ثابت بدليل متقدم جملة بدليل متأخر لولا استمر الحكم الأول فهو المنسوخ. فإذا أولا النسخ متفق عليه أنه يدخل النسخ في الشريعة في الآية المذكورة، منها قوله تعالى لا ننسخ من آية أو ننسي أو نأتي بخير منها أو مثلها تعلم المعارض القديم، والآية الأخرى التي قصدها سبحانه وتعالى ينقل الله ما يشاء ويكتبه عندهم كتاب، ووقائع كثيرة وقعت في النفس. إذا الأمة متفقة على أنه يجري نفسه الشر، يبقى مع نفسة ما ذكره هنا في قوله كل دليل شرعي من الكتاب والسنة استمر حكمه ولم يرفع جملة بدليل آخر منهما فهو المحكم. ذكره ولم يرفع جملة له أهميته فهو قيد يفترض به من الدليل المخصص أو من الأدلة أو من المخصصات المختصرة المختصرة، لأن الدليل المخصص والدليل المخصص المختصر أو المنتصر لا يفترض الحكم جملة، وإنما يخرج بعض أفراد من العموم. بالتالي ما أخرج بعض أفراد من العموم ليس منصاً، فبقاؤه دائما ها هما إذا استمر الحكم ولو خرج أو خرجت بعض أفراده بتخصيص يبقى الحكم ثابتا ومحكما، بمعنى أنه قصد ها هنا بأن الأصل النقلي يكون محكما إذا استمر حكمه، أي أن الحكم الثابت لم يتعرض للنقل. وأقرب معنى لمعنى لغوي عند الأصوليين المحكم والمتقن، هذا يقال بناء محكم إذا كان متقنا ويبعد انهدامه. لهذا ذكرنا فيما مضى المعنى الخاص في المحكم، وقلنا أن المحكم هو ما اتضح معناه، وذكرنا فيه النص كما ذكرنا فيه الظاهر والذي يفيد معه، وفي مقابله المتشابه الذي لم يتضح معناه، دخل فيه المجمل والمؤول. فالمتشابه يقابل المحكم، لكن هذا بالمعنى الخاص. أما بمعنى العام المحكم بمعنى المتقن، كما قال تعالى كتاب محكم آياته، محكم آياته أي كان في غاية الإتقان في أحكامه وأفاضه ومعانيه، وكانت غاية الفصاحة والإعجاز والعدل والسر. وبمعناها أيضا مشار بمعناها العام يفيد المعنى أيضا، يفيد التشابه في آيات الواردات، تشابه في الإعجاز وفي الفصاحة وفي العدل. أما المتشابه في المعنى الخاص الذي يقابل المحكم تختلف في ذلك اختلافا كثيرا، وما عليه الجمهور أن المتشابه في المعنى الخاص مراد به آيات الصفات التي يجب الإيمان بها ويحرم التعرض لفكر اتصافه سبحانه وتعالى تأويلا وتفسيرا. وهذه المشمولة في آية قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون أنهم بلا زمن من قراءة حكمة واختيار تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ولا اختلفوا من شرح المستشاري بآيات الصفات إلى آخره أعيد في آيات الصفات قال هذه استغفر الله سبحانه وتعالى بها فيكون الوحد لازم عند قوله الله والواو تكون استئنافية مبتدأة وجملة يقولون هي خبر لفظ الرافع ومن قال متشابه غير ذلك متشابه من قصص الأمثال متشابه في أمور التي ظاهرها التعارض وليس متعارضة هذه عندهم أن الراسخين يعلمون مثل هذه الآيات التي ظاهرها التعارض وهي غير متعارضة فيفسرونها ويهونونها التأويل الصحيح فعندهم أن الوقف ليس بلازم عند رب جلاله بل الواو فهنا عاطفة فراسخون يعلمون هذه المسائل وهذا المستشفى صحيح وما ذكرناه انك من كتاب المناقب الكيف التي في الصف سبحانه وتعالى التي استغفر بها الله سبحانه وتعالى التي يجب الايمان بها ويحرم تعرضها تاويلا وتذكيرا اذا المحسن هنا مراده هو بقاء الاصل النقلي مستمرا ولم يرفع حكمه كلية وإن رفع حكمه أو رفع بعض حكمه أو جزء من حكمه أو خرج بعض أفراده فهذا اسم نفس والنفس غير الرفع كلية وغير نفس هذا يسمى تخطيط عفوا هذا يسمى تخطيط وليس بنفس يرفع حكمه كلية او جملة او فصلا بينما النفس انما بينما التخطيط ما تخرج منه بعض افراده بدليل او يخرج منه جزء منه بدليل وهو ما يسمى القصد العام على بعض افراده ما يقول وكل دليل منهما رفع حكمه جملة هنا أيضا يخرج منه المخصصات المنفصلة والمنفصلة بدليل آخر فهو المنسوخ المنسوخ هو يعد بمثابة ما لم يشرع أصلا من حيث الحكم فليس هو تقييد ولا نفي ولا استثناء فالمنسوخ كانت المصلحة والحكمة فيه وفي العمل به ثم صارت بعد نسخه إلى الناسخ فالناسخ الذي أعقب المنسوخ خير من المنسوخ سواء كان هذا الناسخ نصفه تخفيفا او ورد على وجه التسجيل والتجديد الناسخ دائما افضل من المنسوخ لذا يقول وكل دليل منهما رفع او رفع به الشرع حكما ثابتا بدليل ثابت منهما فهو الناس فكل رفع بحكم ثابت بدليل متقدم ها هنا كان الاولى تقييد الدليل ها هنا بالشرع فكل رفع بحكم ثابت بدليل بدليل شرعي متقدم ذلك بأنه يذكر تذكر الصفة هذه للاحتياط من الدليل أو من البراءة الأصلية، لأن الانتقال من البراءة الأصلية إلى الحكم لا يعد نصا، لأن رفع البراءة الأصلية لا يعد نصا، فلو كانت نصا للزم أن يكون حكم شرع إلى السماء نصا لأنه رافع للبراءة الأصلية. فذكر الشرعي حتى يفترض من رفع الانتقال من البراءة الأصلية إلى الحكم الآخر أو الانتقال الحكم المتقدم جملة بدليل متأخر، بدليل متأخر أيضا يجب أن يكون الدليل يكون الدليل شرعيا. فزوال الحكم بالموت مثلا او بالنوم او بالاغماء او ما الى ذلك من عوارض الاهليه التي سافر المكلف لا يسمى زوال الحكم مثلا، لان هذا انما كان عقليا ولم يكن شرعيا، ويجب تقييده هنا بالشرع لإخراج الدليل العقلي منه، الدليل العقلي والدليل العقلي وغيره. كذلك قوله بدليل متأخر هنا احتراز من المخصصات المختصرة، فذكرنا هذا الفرق بين النص والتخصيص المتصف المخصصات المتصفة، ذلك لأن المخصص المتصف يكون مقترنا مع الدليل غير متراخي عنه ولا متأخر، بالتالي إذا كان متأخرا عنه هنا يكون إذا كان متأخرا عنه ورفع حكمه كلية كان مدحا، إن كان متأخرا عنه كالدليل المنفصل المخصص منفصل ولم يرفع حكمه كلية سمي مخصصا منفصلا كان التخصيص للمنفصل، إذا كان مقترنا به كتخصيص الغاية فلا يقال مثلا بالنسبة للصائم إلى الغروب يقال أن صريدة الصوم قد نفخت في حقه، لأنه هذا إنما انتهى إلى غاية صومنا كان بقوله تعالى في قيامة إلى الليل هنا إلى غاية الليل، فيكون هذا من التخصيص للمستقل وهو تخصيص الغاية. كذلك في المستقل في بقية المخصصات المتصلة تخصيص الصفة وتخصيص الاستثناء وتخصيص الشرط وتخصيص السبب بعض الكل الذي قال مثلا في قوله تعالى لله عز وجل وبالبيت الصغيرة الكبيرة من هنا بعض الكل، وقال أن هذا في حق غير مستطيع أن الحكم في حقه منسوب، قال ليس بالوحيد لأنه من قبيل هذا قبيل المخصص المخصص أنه يقترن به أو يقترن بالعموم الذي خص منه ذلك المعنى أو تلك الأفراد. إذا فتعريف النص كل ورقة من حكم ثاني دليل يعني شرعي متقدم جملة أي رفعه جملة، فهناك ما قلنا قيد جملة من إخراج المخصصات المنفصلة وغير التخصيصات المنتصرة بدليل تاسع أيضا الإشارات المخصصات المنتصرة لولا لاستمر الحكم الأول قوله لولا استمر الحكم الأول يدل على أن النسخ جاء لرفع الحكم الأول فهنا كان الأمر ظنيا وإن كان دليله قطعي ومن هنا نعرف أنه لا يشترط في الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ أو أن يكون مثله في القوة بل يكفي في الناسخ أن يكون وحيا صحيح الثبوت يكفي في الناسخ أن يكون وحيا صحيح الثبوت لذلك اشترط أن يكون مثل المنسوخ بالقوة ولا اشترط أن يكون أقوى منه حتى يتحقق النسخ بل يكفي أن يكون دليلا شرعيا ثابتا صحيحا فيكون الحال في هذا الآن. ننتقل بعد ذلك إلى قوله متى يحكم بالنسخ؟ قال يحكم بالنسخ إذا تعارض الدليلان صحيحان ولم يمكن الجمع بينهما وعلم المتأخر وإلا قدم الصحيح وجمع ما بين الله أو توقف هنا ذكر متى يفتم بالجمع أول شيء ذكر التعارض فيشترط في الجمع أو تخيير أو توقف أو التصحيح يشترط أن يكون في التعارض إذا لم يكن هناك تعارض فيكون لا نسخا ولا جمعا ولا تصحيحا ولا تخييرا ولا تصحيحا إلى آخره مما يذكره أهلين فمن شرط النسخ ومن شرط الجمع إلى آخره يكون هناك تعارض وهذا التعارض الموجود هو تعارض ظاهر بمعنى التعارض الموجود بين الأدلة هو تعارض في الأذهان أي في أنظار المشتركين وليس تعارض في حقيقة الأمر وبحدث الواقع أي أن التعارض ليس من الدين الله سبحانه وتعالى قال في غير ما آية بين أن التعارض والاختلاف الناس والاختلاف والدين كما قال تعالى ولو كان عندي غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا وقال أيضا في آية أخرى أن هذا صراطي مستقيم اتبعوا قال حديثهم عن سبيلي بين أن طريقه واحد وبين أن التنازع إنما يذهب عند جار الأمر إلى الشرع هذا إن تنازع في شيء الله الرسول يعني أنه عند رب الله الرسول يذهب التنازع إلى التعارض إلى آخره فدل ذلك على أن التعارض كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث هذا القرآن لم يمكن يكذب بعضه بعضا يصدق بعضه بعضا فما علمتم تعملوا به فما جهلتم فرجوا إلى عالم إذا نقيس في تعارض مسلم ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام باجتهاد الحاكم المتعصب جواز العمل اجتهاد واختار وأجل يعني يدل على أن الحق واحد الحق واحد وليس المتعدد فمن أخطأ الحق هو المخطئ ومن أخطأ هو المخطئ ولكن لكل مجتهد نقصي يعني يحسب من أجر قد يكون نقصي وأجرانه قد يكون نقصي أجر واحد الحاصل أن التعارض المذكور هنا هو تعارض في أنظار المجتهدين وليس تعارض في ذات الأمر أو في حسب الواقع التعارض المجتهدين. قال هنا يحكم بنفس إذا تعارض الذي لا فيها. هنا الخط الأول ذكر تعارض، الخط الثاني ذكر صحة، أي من صف النظر في الجمع أو في الترجيح أو في النفس، وهي ما تسمى بطرق دفع التعارض. طرق دفع التعارض، طرق دفع التعارض جمع وتصديق وأيضا توقف أو تصرف عند البعض. هذه الطرق لا بد أن يكون هناك تعارض، ولا بد أن يكون بين الحكمين المتعارضين بينهما يكون هناك تساوي في وفي الدرجة في الدرجة القبول تساوي كبير. فلو كان أحدهما صحيحا والآخر تابعا أو منكرا أو موضوعا أو إلى ذلك فهذا لا تعارض بين يقدم الصحيح على الشاذ والصحيح على المنقص ما لا يخفى. فإذا لابد أن يكون هناك تساوي بين الليل المتعارضين في الحجية. ثم بعد ذلك بدأ المصنف يبين أنه متى يسمى بالنفس ذكر الجمع ثم أعقبه في النفس إذا علم تاريخ قبل المتأخر. وفي حالة ما إذا لم يعلم التقدم المتأخر وعلم الصحيح من الضعيف وفي الصحيح ثم ذكر بعد ذلك الجمع ثم التوبة. فهنا في جملة من الملاحظات على ما ذكره المصنف أولا ذكر للجمع في دفع التعارض ثم بعد ذلك النفس ثم بعد ذلك التصديق ولم يذكره هذا بدل الجمهور في ذلك نحن يقدمون ما يقدمون النفس أولا ثم التصديق ثم بعد ذلك الجمع ثم التصاقر وفي التصاقر به يقدمون أكبر الأكبر. فالصحيح في ذلك هو أولا الجمع، لكنه ينبغي قبل ذكر الجمع ينبغي أن نرتب النظرة إلى أن الجمع مقدم على النفس إذا كان النفس ثبت بالطرق الاحتمالية. إذا كان النفس ثبت بالطرق الاحتمالية معنى ذلك ثبت بمعرفة تاريخ أحدهما أو بحداثة الكيمياء الراوي أو ثبت بتأخر إسلام الراوي أو كان موافقا للبراءة الأصلية في هذه النفس إنما ثبتت الصور بالمال. نعم الجمع يقدم على النفس الذي ثبت بالصور الاحتمالية لأن الجمع في هذا هو إعمال للدليلين والإعمال أولى من الإعمال وإعذار مما أو إعذار أحدهما. لكن النفس الثابت بالنص يجب تقديمه على الجمع، ثابت بالنص يجب تقديمه على النص ولا يتقدم الجمع على النص، لأن محاولة الجمع فيما ثبت بالنص هو إعطاء حجية دليل منتفي عن الحجية ومهمة الحجية فكيف يجمع بين دليلين احدهما منكسر الدين؟ فقوله صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة، هذا نفس بما تقدم، هذا يحمل بالجمع هنا، فلا يقال فيه نهي ثابت وفيه أمر ساحر، نجمع بين الله فنقول الزيارة محمولة على الشرع. الله قال مباشرتان قد نسخت حكم الأول كليتان وبقي حكم ثم، هذا مما لا خلاف فيه من العلم أنه يعمل بهذا النص. أما الأسباب إلى طرق احتمال مختلف فيها خلاف مذكور في مواضعه. فإذا نحصل أنه قوله هنا يقدم الجمع وإلى قدم الجمع، فهنا قال أنه الجمع المقدم على المسجد، إنما هو ذلك الجمع الذي كان النسخ ثابت فيه بطرق احتمالية، لا نسخ الثابت ثابت النص مقدم على الجمع. إذا لم يكن ذلك في رأس الحال هذه الجمع إلى الجمع، لكنه يقول بعد ذلك وإلا قسم، وإن كان مكتوب هنا لن أقدم وإلا قسم صحيح، يعني إذا عرض هذا وهذا قسم صحيح على الضعيف واضح، أو جمع ما بينهما وهو صحيح أيضا وهو مذهب الجمهور خلاف الأحناف، قسم صحيح على غير على يجمع بينهما وهو مذهب الجمهور ما ذكر بما فيه من إعمال دليلا، أو توقف. فهناك عمل شيء من أهم الأشياء وهو جمع، وهو ترخيص أصلا، ترخيص بين الدليلين العارضين. أهم شيء أو من أهم الطرق وهي الغالبة في الأحكام المتعارضة هو وجود تعارض ووجود ترجيح بين دليلين معارضين، بمعنى انه اذا استحال الزمن ولم يعلم تاريخ فيهما فلم يبقى الا ان ضاع الى الزمن الى الترجيح بين دليلين، وهو فيه انواع في ترجيح، في ترجيح في السند وهو على أحوال، تصديق باعتبار الراوي، تصديق باعتبار المروي، تصديق باعتبار المروي عنهم، تصديق في نفس الرواية، هذا بالنسبة لتصديق باعتبار المتن، وتصديق باعتبار المتن على أنواع أيضا كثيرة، وتصديق باعتبار المدلول أو الحكم هو أيضا أنواع، وتصديق باعتبار المصحفية وهو أيضا أنواع. إذا يزيد على 120 صور لنقيض علمي، لذلك وجب المصير إلى التوقف، علما أن أمر التوقف هذا في الحقيقة ليس هناك توقف في الشريعة، لأنه الحقيقة إنما هو كلام نظري لا أثر له. لهذا يقول الإمام الشافعي أنه لا يوجد تعارض أجمع الأمة على التوقف فيه، كيف هناك إجماع الأمة على التوقف على دليلين تعارض قبله ذكر مثل هذا. قال مسألة التوقف أمر ما هو إلا مجرد افتراض لا حدود له، أي الحقيقة أن مسألة التوقف لا توجد يوجد إجماع على التوقف في المسألة، لا بد أن يكون فيها حكم إما جاء عن طريق الجماعة عن طريق النص أو عن طريق التوقف. تنتقل بعد ذلك إلى مواليد النسل. يقول المصنف يدخل النسل الأحكام ولا يدخل الأخبار. النسل مورده الأحكام لكن يشهى الأحكام هي الأحكام الشرعية التكليفية، بمعنى أنه إنما يدخل الأحكام الشرعية التكليفية ولا يدخل النسخ الأحكام التي تتعلق باعتقادات في أصول الدين، لأن مثل هذه الأحكام لا تقبل التغيير ولا التبديل. كما أن النسخ لا يدخل الأحكام التي قصد فيها الشرع قصدها الوجود مصلحة ظاهرة ويمكن رفعها كالقواعد التي أو القواعد الثابتة كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبطلان التصرفات المخالفة للشرع ونفي الضرر والضرار، هذه قواعد لا يمكن نسخها إن كان أحكاما فهي لا تقبل النسخ. كما أن الأحكام التي فيها أيضا أحكام متعلقة بالفضائل أو بالأخلاق الحميدة هذه أيضا لا تقبل النسخ، كبير الوالدين والعدل ووفاء العهد والصدق وغير ذلك، لا تقبل نسخا لمصلحتها يكون بينما. وبالمقابل أيضا الأخلاق الذميمة والرذائل لا تقبل أيضا نسخا بالكفر والظلم والكذب إلى ذلك، وعقوق الوزن هذه لا تقبل نسخا. كما أن الأحكام التي بقيت محكمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل نسخا أيضا، أن النسخ لا يجوز إلا بوحي ويثبت محكمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع وحي، بالتالي تبقى محكمة لا يمكن أن يدخلها الأحكام التي ثبتت محكمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلها نسخ. كذلك الأحكام التي ثبتت على سبيل التأبيد ثبتت مؤبدة لا يدخل النسخ، جهاد سبيل الله لا يدخله النسخ إنه ثبت على سبيل التأبيد. كذلك الأحكام التي وردت على سبيل التأكيد ثم ورد على سبيل التأكيد لا يدخله النسخ أيضا، الأحكام التي تثبت مؤقتة كقيام الليل هي تثبت مؤقتة إلى غاية من جهة غاية هذه لا يدخلها نسخ، لأن الأحكام كما نسخ كما ذكرنا إنما ينزل شيء ثم هو لا يكون إلى غاية ثم يتجدد. فإذا هذه الأحكام التي ذكرناها لا يتناولها النسخ، إنما النسخ يتناول الأحكام الشرعية التكليفية التي ثبتت على سبيل الدوام ثبتت على سبيل الله على سبيل التأكيد ثم على سبيل النسخ المؤقتة ثبتت دائما دائما ما رفع من بعد هذا المقصود بالتأخير الذي ذكرناه نسبة التفسير. ثم يقول بعد ذلك ولا يدخل الأخبار، أي النسخ لا يدخل الأخبار. الأخبار هي يعبر عن واقع معين، هي تصريح في واقع معين، قد يكون قد يكون ما سابقا تقن باعتبار ما كان باعتبار ما يكون باعتبار ما كان كإخبار عنه من سابقا وما كان عليه إخبار عنه أيضا يدخل في بتاع الله سبحانه وتعالى إلى آخره هذه الأخبار كلها باعتبار ما سيكون كشرط ساعة وآيات ويسور وغيرها وإخبار أيضا باعتبار ما كان في الجنة والنار إلى آخره كل هذه ثبتت لا تقبل التغيير لأن في نفسها يفضي إلى الكذب والكذب مستحيل على الوحي مستحيل على الشرع لذلك لا يدخل هذه لا تدخل النفس لكن ها هنا يجب أن تنجز هذا ذكر الأخبار ها هنا فيقال النفس لا يدخل الأخبار التي لا يراد بها الإنشاء الأخبار التي يراد بها الإنشاء هي قابلة للنفس المراد بالإنشاء الأمر والنهي فهي تأتي في صورة في صورة أو في لفظ خبري لكن يراد بها أمر النهي كقوله تعالى من طلقات يتوضحن في انفسهن ثلاث قرى وقوله تعالى واذا زعن اولادهن حولين كاملين وقوله عليه الصلاه والسلام الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الزبد يشرب بنفقته اذا كان مرهونا على الذي يشرب ويركب النفق هذه سير تأتي خبرية لكنها إنشائية قولوا ضعر ويركبوا يعني ضعر وهو الحصان أو الخميمة دوات الحواسير عموما الذي يركب على ظهره يقولوا الضعر يركب بنفقه كان مرون يعني أنه يعني أنه إن أنبقى عليه يجوز له أن يبقبه في منصار النقص في غداء إن شئتم قدر يأتنا معنى فإذا النسخ لا يدخل النسخ لا يدخل الأخبار إذا ما أريد بها خبر أي لا يرام بها الإنشاء إن أريد بها الإنشاء يلها يدخلها الحكمة من النفس يكون مصنف حكمة النفس مراعاة مصلحة تدريب الأمة على تلقي الأحكام والتنبيه واعتبار مصالح في التشريع فقد اتبعوا ذلك عند اختيار ما يطبق على الأمة من أخوات عند التقوي هنا عند ذكر الحكمة من النفس إنما أراد بذلك الحكمة من النفس اعتبار الأحكام التي تنسب في شريعتنا وليس مقصود ذلك نص شريعتنا بالأديان السابقة مقصودها هنا حكمة من النفس اعتبار أو موجود أحكام شريعتنا ذكر منها كان أن يستخدم اللبذة من حكمة النفس كذا إلى آخره لأنه فيه أحكام أخرى غير هذه الأحكام فذكر أنه قد يوجد مصالح في حكم ثم في مصالح أخرى وهذا يدرب الأئمة وغيرهم على النظر مثل هذا الأحكام لتقصدا بالفتوى أو الاجتهاد كي يبينهم هذه ما أنه مما يوجد في تنفيذ النفس، لكن العلماء يضيفون أحكام أخرى هي كثيرة ممكن اقتصار على بعضها، وهي قولهم أن النفس من حكمته تمييز قوي الإيمان من ضعيفه، تمييز قوي الإيمان من ضعيفه. إذا نقول تعالى وما جعلنا القبلة ما جعلنا إلا لنعلم أن يتبع رسولا ممن ينقلب ولا عاقبة. فها هنا ذكر للحكمة بيان أن قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع رسولا ممن ينقلب، بيان قوي الإيمان من ضعيف الإيمان. قد يرد أيضا من حكمة النص الابتلاء والامتحان بكمال انقياد الامتثال حتى يعلم الموافق بالشرع ويظهر ويطيق الله، يظهر من جهه قال هناك يهلك ولا يفوز دائمين في قبيل من السجن ابتلاء واختبار وامتحان. فامتحن الله سبحانه وتعالى ابراهيم عليه السلام في ولده. كذلك الحكمه للتشريع قد يكون فيها معنى الرحمه وتوسعه وتخفيفها للامه، وذلك عند ما يلاحظ النسل من الاسفل الى الاخر. واذا ما نظرنا الى النسل من الأخف إلى الأسفل، الحكمة من ذلك تتجلى في تعظيم وتذكير ثواب المسلمين وتعظيم أجورهم إذا ما عملوا في الأسفل. فإذا النفس له حكم من كثيرة، وذكر المصنف بابها وبعض الآخر ترى ما أصبح هنا وفيه أحكام أخرى، لكن هذه أهم هذه الأحكام الحكم التي تتعلق بالنسل. ننتقل بعد ذلك إلى وجوه النسل وأقسام. يقول المصنف ينسخ رسمه ويقال حكمه كعيق الرجم، وهي الشيخ وشيخة الزنايا ترجموهما البتة نكرم الله، وينسخ الحكم ويبقى الرسم كعيق حول الدجة. فيقول تعالى الذين يتوفوا منكم بالعلم وفيه من أزواج المال، وينسخ الرسم والحكم كحديث مسلم وغيره منذ 10 رضعات معلومات الحكم خمس ناس. المصنف هنا قسم هذه المذكورات هنا في وبين وجوه كل واحد منها. بدأ بالنسخ بالنظر إلى الرسم والحكم، ثم عقبها بعد ذلك بالنسخ إلى بدل النظر إلى بدله، قسمه إلى نسخ بدل إلى غير بدل، ثم بعد ذلك النظر نسخ النظر إلى الأخف والأسفل، النظر إلى الأخف والأسفل قسمه إلى نسخ الأسفل بالأخف ونسخ الأخف بالأسفل، ثم بعد ذلك قسم النسخ بالنظر إلى دليله وبين أنه يجوز نسخ كتاب الكتاب والسنة الكتاب والسنة السنة السنة. إذن هذه هي أقسام النسخ، وكل قسم له وجوه متعددة ذكرها هارون. فبدأ أولا الخدمة الأولى بالنظر إلى الرسم يعني إلى اللحظة والحكم. فقال أنه قد نسخ الرسم ويبقى الحكم. نسخ الرسم ويبقى الحكم. ومثل ذلك في آية الرسم. هذه الآية وهي الشيخ والشيخة دنيا وقدموهم ونسلتهم مثل أن الله رواه المسلمين في رواه مالك وماجر الإمام أحمد حديث البيت كان قال قرأنا في سورة الأحزاب يعني قصد قرأنا في سورة الأحزاب آية الرجل مثل الشيخ والشيخة جازنا يا رب المهم البتة مكان الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية هذه ضعفها بعض العلماء لوجود عاصم من الوجود هذا. وفي رواية أخرى صحيحة رواية الحاكم صدق وقرب الإمام أحمد وذلك وحاكم المستدرك به ووصفه وهي الزهري من رواية زيد بن ثابت وهي صحيحة. فهذه الآية تدل على أن حكم الرجم بالنسبة للرجل المحصن والمرأة أيضا محصنة فحكم ثابت، لكن الآية من حيث الرسم ومن حيث تعبد بتلاوتها فهي منسوخة. أيضا ينسخ الحكم ويبقى الرسم، وهذا هو الكثير الموجود أو الغالب من المنسوخ من القرآن، وهو ينسخ الحكم ويبقى الرسم على سبيل قراءة يبقى القراءة وتعبد به يبقى رسمه موجود في القرآن وهو الغالب. ويذكر من آية حول العدة يعني في قوله تعالى الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج. فالحول هنا وجد بداية أن المرأة إذا كان يتوفى عنها زوجها يتربط بنفسها حولا كاملا ثم نسخ ذلك بقوله تعالى الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ترقص بأنفسهن 14 أي نسخ الحكم وهو الحول وهو سنة كاملة إلى 14. وهذا يعد أيضا من نسخ القرآن في القرآن كما يعد من نسخ الشيء إلى بدنه وهو مماثل له وهو أرقص منه حيث كان الأثقل وهو الحول كاملا ثم نسخ بالآخر. فإذا في هذه العدة هي لربما المسائل التي ستأتي، هي أولا نسخ القرآن في القرآن، فيها نسخ الحكم وبقاء الرحم أي تعبد بها، فيها أمر آخر وهو نسخ الشيء إلى بدله، وجد البدل وهو الآية الناسخة. وحكم آخر وهو نسخ الحكم من الأثقل إلى الأخف، الأثقل وهو حول إلى الأخف وهو الرسالة. ما يقول بعد ذلك وينسخ الرسم والحكم كحديث مسلم وغير كثير أنزل حديث عائشة كان فيما أنزل حديث عائشة رواية مسلم ما نحن غير الضرر والتحليل كان فيما قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس وهن ويتدو في النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يطلق وفيما يقرأ من القرآن. فهذه الرواية تدل أو تدل بها من جهتين، من جهة أنه تدل على أنه نسخ تجلوا في خمس رضعات على ما نسخ نسخ الحكم نسخ الرسم بقي الحكم خمس رضعات ميت تجلوا على نسخ القرآن بالسنة لأن خمس رضعات وردت في السنة وحديث حديث ثاني مولى بحديث الضعيف خمس رضعات فالتجلى بهذا لكن المصنف ها هنا ما قصد العشر رضعات العشر رضعات يستدل به على ما هو منسوخ الرسم والحكم بمعنى لم يبقى للفظ العشرة حكم القرآن أصلا لا حكما لا في تلاوته ولا في حكمه ولا في العمل به لفظ العشرة إذن هذا المنصور ها هو ناس يدل به من جهتين كما قلت من جهة خمس رضاعات من جهة العشر يستدل بخمس رضاعات على أنه نسخ التلاوة وبقاء الحكم ونسخ القرآن أيضا كمان استدل في عشر رضعات كما ذكرنا منسخ حكمه وتلاوته ورسمه هنا انتهى من القسمة الأولى القسمة الأولى التي تتعلق بماذا كما ذكرنا هي تتعلق بالنظر إلى رسم الحكم تنتقل بعد ذلك إلى النص بالنظر إلى البدل قال وننسب ويكون النص إلى بدل كمثل استخبار كبيرا قال متفق عليه النص إلى بدل وهو غالب في القرآن الكريم غالب في القرآن وهو الذي نطقت به الآية القول تعالى ما ننسخ من آية ومن صيام ناتي الخير منها ومن صيام فهنا نسخ إلى بدل هنا لما ظهر مثالا قال كنسخ استقبال بيت المقدس هنا إلى نسخ إلى الميل وهذا أيضا يستدل به نسخ الاستقبال كذلك نسخ السنة بالقرآن كما سيأتي أيضا إذا يكون نسخ إلى بدل ويكون نسخ إلى غير بدل هنا قال تصدقت النجاح أهل طاهر والمعتزلة ومن وافقهم يمنعون من هذا النسخ يقولون أن النسخ إلى غير بدل لا يجوز أن يكون إلى بدل خلاف الجمهور الذين يستدلون بوقوعه على الجواز فبوقوعه هو ما حصل في الآية قوله عليه الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول تقدموا بين يدي نجواكم صدقة هذه صيغة في قوله تعالى أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإن وتاب الله عليه هذه الآية نسخت الآية التي تجد صدقة المناية نسخت إلى غير بدل أي ليس فيها ما هو بدل منها بخلاف الآية الأخرى في التحول نسخ التحول من بيت المقدس إلى الكعبة تولي الحرام في مصر هذا بدل عن الأول لكن في صدق المناجر في بدل كذلك ليس في بدل في قوله صلى الله عليه وسلم الحديث كنت قد نهيتكم عن ادخار حمر أضاعف الدابة فالآن خذوا وتصدقوا الداخل هنا أيضا قال أنه ليس به نفس كبار بدل النصف بالنظر في بدله نقسمه الى نصف بدله سواء كان مثله او اثقل منه او اخف منه او مثله كما قلت هذا متفق عليه. إذا غلب ودليله وقوله في صدق من هنا قسم أخر ويقول ويكون كلا ما هو أخر كآية مصاب رب كتاب وآية بالدعية يعني نص هنا إلى الأخر وإلى من الأخر إلى الأخر ومن الأخر بدأ من الأخر إلى الأخر وهذا آية مصابرة أن النسخ وجود مصابرة المسلم بكتاب عشر نسخة إلى اثنين من عشرة إلى اثنين بقوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين يعني الواحد في مصابرة مع الكتاب يصابر عشر عشرون مقابل مئتين يعني يكون في كل واحد مع عشر فننسخ إلى اثنين. الله تعالى الآن خطف الله عنهم وعلم أن الضعف إن يكن منكم مئة يغلبوا مئتين من ألف يغلبوا ألفين. هنا ظهر أن واحد يصابر اثنين إذا هنا طلب النصر تخفيفا من مصابرة العشرة إلى مصابرتها كذلك في العزة التي ذكرناها قليل ويقول تعالى الذين يتوفون منكم ويذرون أزواج موصية لأزواجهم متاعا للحول هذه كافية الحول ثم نسخ من الأسقط وهو الحول إلى الأخر وهو أربعة أشهر معاشرة ما يقول بعد ذلك وإلى ما هو أقل كنصف التخيير بين الفدية والصوم بتعيين الصوم هنا نصف من الأثقل إلى من الأخف إلى الأثقل هنا كان في بداية الإسلام يخير المرء بين أمرين بين الإطعام والصوم ثم لذلك نسخ الإطعام والصوم قوله تعالى من شهد منه الشهر لا يمكن أن نستطيع أن نستطيع الخيار في أن يطعم أو يصوم هذا بالنسبة للقادر قادر وغير قادر ثم نسخ هذا الحكم القادر في قوله تعالى فمن شهد منه الشهر فليصم كذلك في بداية الإسلام كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم وكان مأمور بإعراض المشركين قوله تعالى فأعرض عن المشركين وأعرض عنهم وداهم كل هذه كانت هذه ثم نسخ هذا العصر بالأسفل قاتلهم حتى لا تكون فتنة ثم نسخ هذا الأخر بالخنجيات والجريات كما هو الشيطان النص من الأخر إلى إلى الأسفل هنا انتهى المصنف من القسمة الثالثة بعد القسمة الأولى كما قلنا هي قسمة بالنظر إلى الرحم والحكم ثم بالنظر إلى بدل إلى بدله من عدمه ثم بعد ذلك إلى من الأخف إلى الأصل ومن فسخة الأخف ثم انتقل بعد ذلك بالنظر إلى دليله بالنظر إلى دليله فيبدأ ويقول ينسخ الكتاب في الكتاب العدة المصابرة هيك المصابرة فبدأ بكتاب الكتاب كما ذكرنا أنسا كده الآية يرطون منكم ويجرون أزواجا وصية من أزواجه كان الخوض إلى الأخراج هذه نسخت في آية أخرى مثلها ويقول تعالى ويمكن من أشد إلى أشد إلى أخف ويقول تعالى فإن يرطون منكم ويجرون أزواجا فأخفهم لهم وهيك مصابرة إن يكون منكم يكون صابرون نسخت الآن تطلعكم أن ضعفة تخيل الآية هذه بيّنت أنه نسخ الآية نسخت في كتاب الكتاب هذا لا خلاف بين العلمين في جواز نسخ الكتاب ويقول وتنسخ السنة في الكتاب كمسألة القبلة إن كان الأول كما قلنا أنه ليس في خلاف فيه مخالف لكن خلافه يعني خاصة لا يعتقده هو أبو مسلم خاص بين وخاص ولا ينسخ الكتاب هو بعيد في وجود آيات أخرى دل على ذلك هو الآية أن ينسخ من آية ونسيان اتخاذ من ويقول وتنسخ سنة بالكتاب كمسألة القبلة مثل القبلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه في بيت المقدس وأنه مثابة للسنة ثم نسخ بقوله تعالى فولي وجهكم حرام وحيث ما كنتم فولوا واشتربوا كذلك النهي عن مباشرة النساء في ليالي رمضان ما ثبت بسنة ثم ورد نسخه بقول تعالى حل لكم ليلة الصيام رافضة النسائي كذلك من نسخ السنة بكتاب جواز تأخير الصلوات بداية تأخير الصلوات في غزوة الخندق مع النبي صلى الله عليه وسلم آخر الظهر العصر المغرب صلاة ما بعد مرتبة في صلاة دي ما بعد ذلك نسخة الحكم السنة اللي الآية من في خمس رجال الرهبان بقوله تعالى إذا كنت فيه فأقمت للصلاة فقط إنهم طريقتنا على الآية والنساء فإذا نسخ تأثير الصلوات الذي كان خلفا في السنة بالآية هذه الآية في الخير نفسه في كان الإنسان والآية كذلك نسخ السنة في كتاب حيث أنه وكبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كان بداية الصفر على أن أنه تطلق على طلاب نوفي السلوك ثم نزل الآية بقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره هذا أيضا قبيل هذا فإذا السنة تنسخ بالكتاب كما تشرح هذه وإن كان فيه العلماء المختلفين وتنسخ السنة بالسنة كحديث كنت قد نهيتكم عن زيارة قبور رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوسط الآخر هنا يتفق العلماء على أنه نسخ السنة بالسنة سنة الآحاد سنة الآحاد هذه منها لا ويتفقون على أيضا أنه تنسخ السنة المتواتر المتواتر سنة الأحاد سنة الأحاد سنة المتواتر وهذا اتفاق غير أنه لا يوجد أو لم يعلم وقوع هذا ليس فيه دلالة على وقوعه وإن اتفقوا على أنه يقع من هذا يعني يقع يعني يجوز هذا ولم يقع مثله ثم يقول بعد ذلك وننسخ الكتاب في السنة رعاية وصية الوالدين الأقربين بالحديقة وصية الوالدين. قلوا ينسخ الكتاب في السنة ما ذكر الحديث لا وصية إن الله قد عقب الذي حق عقب لا وصية الوالدين. مثال هذا هو نسخ الكتاب سنة متواترة من حديث لا وصية الوالد ثبت متواتر ما ذكره زي عيد وشيخ غيره ذكروا من الحديث ثبت تواتره لأنه رواه الجمع كثير من الصحابة يصلوا إلى حد التواتر. لا يجوز نسخ الكتاب في السنة المتواترة أن نحن كالسلف في هذه الوصية للوالدين الأقربين وهي التي يقول كما كتب عليه كتب عليكم إذا قضى أحد من الموت ترك كان وصية الوالدين الأقربين الآية هل هي منسوخة في الوصية لا وصية الوالد أم هي منسوخة في آية المواريث؟ يقول تعالى أوصيكم الله في أولادكم للذكر كحظ الأنثيين في آخر الآية. فهنا اختلفوا أولا هل هي محكمة أم هي منسوخة في الآية، والذين قالوا أنها منسوخة اختلفوا في ناس تلك. صحيح أن ذهب إلى الجمهور أنها منسوخة في آية الميراث مع ضمير لا وصية الوالد، لأن الوصية آية تشمل الورثة غير تشمل الأجانب ممن يجوز له، فإذا يشمل بآية المواريث مع ضمير لا وصية الوالد. كذلك قالوا أنهم من نمط الكتاب السنة والخمس رضعات التي نسخت عاصمة الرضعات الثامنة في نقص خريج الواسي من كانت منزلا عشر رضعات محرم كانت منزلا عشر رضعات محرم معلومات محرمة فنسخنا بخمس. وقال نسخ الكتاب بالسنة لأن الخمس رضعات متضبط بالسنة. فالحاصل أن المصنف الله كما قلنا عند ذكر الأقسام نسخ ذكر المرض النقص والخوف ما أضر إلى نسخ البدري وما إلى نسخ باعتبار أثقل النقص ثم النسخ باعتبار البدري، لكن العلماء يضيفون من هذه القسمة النسخ بالنظر إلى وقته، والنسخ بالنظر إلى وقته ينقسم إلى نسخ بعد التمكن من كتابه وهو غالب في الشريعة، غالب الشريعة وغالب التمكن من كتابه لكل آيات سابقة هي بعد التمكن من الكتاب، وإلى ينقسم وإلى النسخ قبل التمكن من الكتاب كما حضر في قصص ابراهيم السلام عليكم انه نسخ حكم الممتثله للتمكن. اذا هذه القسمه ويذكر تنبيهها ويقول ما ذكر من قواعد يطبق على خصوص كتاب السنه، اي القواعد السابقه يطبق على والمراد من القواعد الصادقة هي الأقوال العامة، أقوال الشرع سواء في كتاب السنة، ثم يرى أنه يطلع إلى ذلك من السنة فعله صلى الله عليه وسلم وتقريره، وهو ما سنتعرض له إن شاء الله